وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: باب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قال الشارح: أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الشفاعة لم يعرفها هنا على كل حال، فهي من جهة اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. نعم، فكأنه كان منفردا في حاجته، فلما انضم إليه آخر صار شفعا. وأما المقصود بها في المعنى الاصطلاحي، فيمكن أن نقول بأنها الانضمام إلى الغير. نعم، الانضمام إلى الغير، الانضمام إلى الغير للتوسط له في جلب نفع أو دفع ضر. التوسط له يعني لدى الغير، نعم، في جلب نفع أو دفع ضر. فهذا تعريف يعني قريب المأخذ. نعم، ويتبين به المطلوب، والله تعالى أعلم. ويمكن أن نقول بأنها سؤال فعل الخير وترك الضر من الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة. سؤال فعل الخير وترك الضر من الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة. ويمكن أن نقول بأنها انضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا له لدى الغير. ما في داعي أن نقول مثلا لذي سلطان، لئلا تفهموا أن المقصود بذي السلطان يعني لأصحاب الولايات العامة أو نحو هذا، وإنما لذي سلطان يعني مطلقا، يعني له حق وسلطان، كما قال الله عز وجل: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فكل من له حق في شيء، نعم، فهو سلطان بهذا الاعتبار. نعم، فلو جاء إنسان وشفع لآخر عند أولياء المقتول، فهذا في الواقع توسط لدى ذي سلطان. نعم، وإن جاء إلى الأمير وشفع فهذا توسط لذي سلطان، وإن جاء وشفع لآخر عند من يطلبه مالا مثلا، فهو في الواقع لدى ذي سلطان، لدى ذي حق يعني. فعلى كل حال نقول للغير، حتى لا يفهم منها أن المراد بالسلطان كالأمير ونحوه فقط، لا، هي عامة لكل من له سلطان، والله تعالى أعلم. ويمكن أن يقال هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. نعم، ويمكن أن يقال فيها غير ذلك، والله تعالى أعلم. أي على سبيل الضراعة، بمعنى أن هذا ليس بحق، نعم، يلزم به، وعلى سبيل الإلزام مثلا كالأمر مثلا، يؤمر أمرا، وإنما اللي هو الشافع. نعم، اللي هو الشافع على سبيل الضراعة، بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حينما قالت له بريرة: نعم، أمرني أتأمر يا رسول الله؟ قال: بل شافع. فمعنى الشافع أنه ليس بآمر، هذا معنى على سبيل الضراعة، يعني ليس على سبيل الأمر. نعم، ليس على سبيل الأمر. فإذا إذا إذا كتب إلى آخر وقال اعتمدوا كذا وكذا، هذه ما بشفاعة علي. نعم، وإنما هذا أمر، اعتمدوا قبول فلان في الشيء الفلاني مثلا، اعتمدوا تحقيق مطلوب فلان، اعتمدوا إعطاء فلان كذا، فما صارت هذه شفاعة، وإنما هي أمر. فلا يقال هذا لديه شفاعة أو جاء بشفاعة، نعم، وإنما يقال جاء بأمر فحقق مطلوبه. أما الذي يكون على سبيل الضراعة، نعم، فهو لا، ليس فيه أمر، على سبيل الضراعة ليس فيه أمر، وإنما نعم وإنما يكون دون ذلك. ويمكن يقال فيها بأنها إعانة الطالب، نعم، يعني الطالب للحاجة، نعم، إعانة الطالب والمشفوع إليه في المطلوب، إعانة الطالب، نعم، والمشفوع له، نعم، والمشفوع له في المطلوب، حتى يصير كأنه معه شفعا بعد أن كان، حتى يصير كل منهما مع الآخر شفعا، أو حتى يصير معه، نعم، شفعا بعد أن كان وترا. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. على كل حال، الإنذار هو إعلام مع التخويف، فالإنذار أخص من الإعلام، فكل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذارا. لو قيل لك مثلا فلان سافر، هذا إعلام، وإذا كان ذلك الإعلام مع تخويف فهو إنذار. قوله به قال ابن عباس في القرآن: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. نعم، يعني هنا في قوله وإن كان هذا خروجا عن المقصود في الكلام على هذه الجزئيات، لكن طالما أنه ذكر المعنى هنا، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم خصهم لماذا؟ لأنهم المنتفعون به، ولا مانع من أن يخص، نعم، القرآن أو الخطاب العام بفئة محدودة وهي الفئة المنتفعة به، وإن كان خطابا للأحمر والأسود، كما قال الله عز وجل: هدى للمتقين، مع أنه هدى للعالمين، لكن لما كان أهل الاتقاء هم المنتفعون به صح اختصاصهم به، أو صح أن يخصوا به. وهذا كثير في القرآن، وهو جار على لغة العرب، فهو استعمال معروف عندهم، وأمثلته كثيرة جدا. نعم، وقوله هنا: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، تحتمل معاني. تحتمل أنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أن الخوف، نعم، واقع في قلوبهم، نعم، وجيلون مشفقون من يوم القيامة. ويحتمل أن يكون ذلك لكل أحد، لأن كل من ذكر بيوم القيامة، أو كل من خاف يوم القيامة وإن كان لا يؤمن به، نعم، لكنه على فرض وقوعه فهو يخافه، نعم، فيكون خطابا عاما بهذا الاعتبار: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فيشمل من آمن به فهو يخاف، ويشمل من لم يؤمن به فهو يخاف على فرض وقوعه، نعم، فيكون عاما بهذا الاعتبار. والأحسن من هذا كله أن يقال: الله تعالى أعلم في معنى الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون باليوم الآخر. ولذلك تجدون في كثير من سواء من المسلمين أو من أهل الكتاب، ولذلك تجدون في كثير من المواضع في القرآن يقرن الإيمان بالله باليوم الآخر، نعم. ويعلل كثير من أفعال الناس من إجرامهم وكفرهم بأنهم لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون باليوم الآخر، نعم، لا يرجون لقاء الله. وذلك أن من آمن باليوم الآخر وعلم أن ثمة يوم يجازى فيه المسيء على إساءته والمحسن على إحسانه، فإنه يخاف ويحاسب ويراقب نفسه، نعم. فالإيمان باليوم الآخر هو الدافع للامتثال بفعل المأمور واجتناب المحظور. ومن هنا قال الله تعالى، والله تعالى أعلم: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، نصب على الحال. ليس لهم، قال الزجاج، موضع ليس نصب على الحال، يفترض هكذا نصب على الحال، نعم. كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. نعم. قوله يعني يحشرون في هذه الحالة، نعم، هذا حالهم عند الحشر، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما انتهى الكلام ثم جملة جديدة: ليس لهم من دونه ولي، لا لا، يخافون أن يحشروا في حال كونهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ومن ثم نعم، فليس لهم إلا اللجوء إلى الله عز وجل والتوبة إليه واتباع هذا القرآن. فهذا هو الشاهد: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم ولي ينصرهم ويخلصهم، نعم، لأن الولي هو الناصر، وليس لهم شفيع يتوسط لهم فيعتقون من العذاب. نعم. قوله: لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. نعم، من أجل أن يتقوا، يعني هذا معنى لعل، معناها التعليل. على كل حال، هذه الآية واضح ارتباطها بباب الشفاعة. نعم. إذ إن الله عز وجل نفى عنهم في ذلك اليوم، نعم، الولي والشفيع، الولي الذي ينصرهم من بأس الله عز وجل، والشفيع الذي يتوسط في تخليصهم منه. فليس أمامهم إلا اتباع القرآن واتباع الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، باب الشفاعة هذا، المؤلف رحمه الله ذكر في الأبواب التي قبله، ذكر الدعاء والاستعانة والاستغاثة والنذر وما أشبه ذلك، فقال: هذه عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرفها فقد أشرك. فقد يقول قائل، كما يقول أهل الإشراك، قد يقول قائل: علمنا أن هذه الأمور من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل، وأن الله يجب أن يوحد وأن يتوجه إليه بهذه العبادات، ولكن نحن نريد من هؤلاء أن يشفعوا لنا، لا أننا نعبدهم، نعم، نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل. فنحن نلجأ إلى صاحب القبر، أو نلجأ إلى هذا الولي ليكون شفيعا لنا عند الله تبارك وتعالى. فعقد هذا الباب بعد الأبواب السابقة ليبين أيضا أن الشفاعة لله جميعا، وأن هؤلاء لا يملكون الشفاعة، نعم، وبالتالي فينبغي أن يوحد العبد وجهته إلى الله تبارك وتعالى، نعم، ويحقق التوحيد بكل معانيه وأنواعه. وهذه الشفاعة التي تذكر هنا في كتاب التوحيد، باب الشفاعة، لم يقل الشفاعة المردودة أو الشفاعة الصحيحة المقبولة. نحن نعرف أن الشفاعة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، التوسط لدى الغير لجلب نفع أو دفع ضر، نعم، هذه شفاعة، منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، كما قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. لكن ذلك ليس بمراد هنا، لا علاقة له هنا، وإنما هذه من مسائل الفقه، هي بحسب متعلقها، قد تكون حلالا وقد تكون حراما وقد تكون مكروهة وقد تكون غير ذلك. وإنما المقصود الشفاعة الأخرى، وهي ما يفعله الناس أو بعض الناس في الدنيا من التوجه إلى المخلوقين طلبا للشفاعة، طلبا للشفاعة عند الله تبارك وتعالى. نعم، طلبا للشفاعة عند الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا ليس على وتيرة واحدة، ليس على نوع واحد، فمنه ما يكون ممنوعا. نعم، فالتوجه إلى أصحاب القبور لطلب الشفاعة هذا لا يجوز، وكذلك طلب هذه الشفاعة ممن لا يملك هذه الشفاعة كالكفار، ممن لا علاقة له بهذه الشفاعة أصلا ولا يمكن منها ولا يرضى الله تبارك وتعالى عنه وعن أمثاله كالكافرين والمشركين، فهؤلاء لا تطلب منهم هذه الشفاعة. وكذلك التقرب إلى أصحاب القبور ودعاء أصحاب القبور طلبا للشفاعة فهذا كله لا يجوز وإن لم يذكر الشفاعة. ولكن لو أنه طلب من غيره أن يشفع له إن شفعه الله عز وجل، نعم، فيقال إن طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حياته فهذا لا إشكال فيه، وقد ثبت ذلك، نعم، في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود، هذا غير الرجل الذي طلب أن يكون رفيقا له في الجنة الذي قرب إليه وضوءه، هذا آخر، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ذلك. نعم، وهكذا لو أن إنسانا جاء إلى آخر يحسن الظن فيه ويقول له إن شفعك الله عز وجل فشفعني، أو يقول لإنسان يجاهد في سبيل الله يقول إن قتلت شهيدا وتقبلك الله فشفعني، فالشهيد يشفع في 70 من أهل بيته أو من أهله. فعلى كل حال مثل هذا لو فعله إنسان فما الحكم؟ هل هو من الشفاعة الشركية أو من طلب الشفاعة ممن لا يملكها؟ الجواب لا، نعم، لا يكون هذا من الشرك ولا من فعل المحرم. لكن هل هذا هو الأولى؟ هذا مثل الكلام في مسألة، يشبه الكلام في مسألة الدعاء والافتقار إلى المخلوق، أما طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فلا إشكال، نعم، ولكن طلب ذلك من غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخلو من تزكية لهذا الغير. نعم، ثم فيه أيضا شيء من، لربما يكون فيه شيء من دنو الهمة، نعم، حيث يطلب من الآخرين أن يشفعوا له إن شفعه الله عز وجل، إن شفعهم الله عز وجل، هذا مثل يقول الله يغنيك علشان تقرضني، الله يغنيك من أجل أن تقرضني قرضا، نقول الله يغنيك، نعم، ويغنيني عنك، واضح؟ وأن أكون أنا من الشافعين لا أني أحتاج إلى شفاعتك، واضح دنو الهمة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، نعم، لا كما يقول بعض العجائز اللهم أدخلني ولو بصائر الجنة، صائر الجنة يعني وراء الباب، نعم، فهذا قد يكون فيه حتى سوء ظن بالله عز وجل ولا يليق مع الله تبارك وتعالى، فالله أكرم وأجل وأعظم من أن يتعاظم عليه شيء. هذا تقول لأهل الدنيا الذين يبخلون بدنياهم، تقول عطني ولو كذا ولو شيئا يسيرا، أما الله عز وجل فهو أكرم الأكرمين ويعطي العطاء الجزيل على العمل، على العمل القليل. نعم، فالمقصود، وكذلك أيضا من تعلق بأحد لقرابة أو غيرها اعتقادا أن هؤلاء يشفعون له عند الله عز وجل فهو مخطئ بهذا، ففي الآخرة لا يشفع أحد إلا بإذن مالك الشفاعة، وهذا معنى قل لله الشفاعة جميعا، إلا بإذن مالك الشفاعة. فمالك الشفاعة هو الله وحده لا شريك له، ولهذا تجدون في بعض الآيات قل لله الشفاعة جميعا، فأضافها إلى الله تبارك وتعالى، وتارة ينفيها، نعم، وتارة ينفي ذلك عنهم نفيا مطلقا، نعم، ينفي مثل إيش؟ ينفي عنهم الشفاعة مطلقا، فما لنا من شافعين، نعم. وكما في قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وأمثال ذلك في القرآن مما ظاهره نفي الشفاعة بإطلاق عن هؤلاء. وفي بعض الآيات إثبات هذه الشفاعة، إثبات هذه الشفاعة إثباتا مقيدا، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومن هنا استفهامية مضمنة معنى النفي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبتها إثباتا مقيدا وهو إذنه تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يملك الشفاعة. فيقال تلك المنفية مطلقا أو المضافة إلى الله عز وجل جميعا باعتبار أنه مالك الشفاعة، ولا يستطيع أحد أن يشفع افتئاتا على الله عز وجل بأن يشفع من غير إذن أو يشفع لمن لا يرضى الله عز وجل عنه ولا يأذن بالشفاعة له. ولذلك تجد أمثال هذه الآية في القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأشباه ذلك، بمعنى أن هذه الشفاعة تكون واقعة وحاصلة بوجود هذين الشرطين، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، والرضا عن المشفوع له، هذان شرطان لا بد منهما، وبعض أهل العلم يزيد شرطا ثالثا والواقع أنه مضمن فيهما، نعم، يقول الإذن في الشفاعة إذن للشافع والرضا عن المشفوع له والإذن في الشفاعة. فعلى كل حال هو مضمن بهذين الأمرين، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هذه الآيات التي يذكرها المؤلف رحمه الله واضحة التعلق والارتباط بهذا الباب، والكلام في الشفاعة إنما يدور على ما ذكرته آنفا، والله تعالى أعلم. ولا يشكل على ذلك أن يقال بأن الشفاعة تكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولغيرهم، كما ورد أن الرجل الواحد من غير الأنبياء لربما شفع لمثل ربيعة ومضر، نعم، فهؤلاء لا يعارض ذلك، أن هؤلاء حينما يقال إنهم يشفعون من الأنبياء والملائكة وغيرهم من الخلق من أهل الإيمان، لا يعارض ذلك ما ورد من نفي الشفاعة ومن إضافتها إلى الله عز وجل جميعا، وإنما يكون ذلك مبينا في قوله إلا لمن ارتضى، نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وخلاصة هذا كله أن ذلك جميعا دال على عظمة الله تبارك وتعالى وكمال ملكه مع كمال غناه، لأن الشفاعة للغير من غير إذنه والتقدم بين يديه بالشفاعة من غير استئذان إنما يكون ذلك لكمال الملك، لنقص الملك ولنقص الغنى والعظمة. وكذلك أيضا قبول الشفاعة في حال كونه لا يرضى عن المشفوع له مثلا، نعم، قبول ذلك إنما يكون لنقص الملك ولنقص الغنى والعظمة، بمعنى أن أهل الملك من أهل الدنيا لماذا يقبلون الشفاعة؟ أولا هل يشفع بين يديهم بإذنهم؟ قلوا تسمح لي أشفع، ولا مباشرة يقول جئتك شافعا لفلان، يقول جئتك شافعا لفلان، أما الله عز وجل فلا يمكن هذا، هذه واحدة. والثانية حينما هؤلاء الذين يشفع لهم ففي كثير من الأحيان تقبل الشفاعة مع أن هذا المشفوع عنده قد لا يرضى عن هذا المشفوع له،

وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظرائها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولم يعقبوا وارثا، فهذا الذي يحول بين القلب، يعني إنهم يأتون هؤلاء يحمل الذين جاءوا بعد ذلك، فينظرون إلى هذه الآيات باعتبار أنها نزلت في الجاهليين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم، نعم، من كفار العرب، وأن الآيات لا تشملهم حينما يذهبون إلى قبر العيدروس ولا قبر السيدة زينب ولا السيدة نفيسة، ولا حينما يطلبون ذلك من البدوي أو غير ذلك. إنما هذه الآيات التي تتكلم عن الشرك وعن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أنها في هبل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أما العيدروس وما العيدروس فلا علاقة له بهذا الموضوع، هكذا يتصورون. هذه الآيات في الذين يدعون اللات والعزة فقط، هذا ما هو صحيح. كل من دعا غير الله عز وجل فهو مخاطب بذلك وداخل تحته، أيا كان المدعو، سواء كان ملكا أو نبيا أو غير ذلك. نعم، الله المستعان. قال: ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو هو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. نعم، وإن تغيرت الأسماء. نعم، وهذا ليس فقط في باب الشرك، في كثير من الأشياء حينما يذكر الله عز وجل أشياء، نعم، في القرآن في ذم اليهود على فعل من الأفعال أو ذم النصارى أو نحو ذلك، كثير من الناس هو هكذا يقرأ وعنده أن هذا في اليهود فقط الذين كانوا يفعلون هذه الأفعال، حينما يقول الله عز وجل مثلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لا يخطر في باله أن المقلدة الذين يتعصبون لآراء شيوخهم ويقلدونهم في كل شيء ويردون الآيات والأحاديث التي تعرض عليهم، لا يخطر في باله أنهم داخلون في هذا، مع أنهم يدخلون فيه. وهكذا في مساوئ الأخلاق التي ذكرها الله عز وجل عنهم، نعم، والأمور التي يفعلونها من تطفيف المكاييل وقطع السبيل، نعم، وفعل ما لا يليق، كل ذلك يحمله على هؤلاء أنها في قوم قد خلوا ومضوا، مع أننا مخاطبون في ذلك. نعم. ثم قال: ومن نوعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذا حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. يعني يقولون لأهل التوحيد، يقولون: أنتم لا تعرفون حق الأولياء ولا تقدرونهم قدرهم، وأنتم تنتقصونهم حقهم. الذي يقول مثلا: يا فلان أغثني، يا فلان نعم اشفع لي، يا فلان افعل لي كذا، أو يذبح له أو يفعل فعلا من هذه الأفعال. فجاء أحد وأنكر عليه وقال هذا لا ينفعك ولا يضرك، هذا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرر. قال أنت تنتقص هؤلاء وأنت تنكر كرامات الأولياء وأنت لا تعرف لهم حقهم ولا تقدرهم قدرهم، نعم، فأنت تتنقصهم، نعم، ولا تعظمهم التعظيم الواجب. هكذا يفسرون هذه الأشياء حينما يؤمرون بالتوحيد ويخبرون أن النافع الضار هو الله وحده لا شريك له، يجعلون هذا من باب تنقص الصالحين وتنقص الأولياء. نعم، الله المستعان. قال وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم. هؤلاء ما عظموا الله التعظيم الواجب له الذي يليق بجلاله وعظمته، فانتقصوه هذا التنقص، فاتخذوا هؤلاء معه وسطاء وشفعاء. نعم، والله عز وجل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. هذا المعظم الموحد حقيقة اللي يعرف عظمة الله لا أحد يجرؤ ولا أحد يملك، نعم، لأنه ليس له مقاسم في ملكه وليس له معين وظهير، نعم، فيفتات بين يديه ويتقدم بالشفاعة عنده فيرضخ له، نعم، نظرا لإعانته في هذا الملك والسلطان وأنه لا يقوم إلا به وما شابه ذلك. نعم، وهؤلاء كما قال أحدهم حينما أنكر عليه التقرب إلى بعض الأموات والتوسل عنده وطلب الشفاعة منهم، قال أنتم إذا أتيتم إلى لقضاء حاجة عند ذي سلطان أو نحو ذلك كيف تصنعون؟ ألستم تبحثون عن الوسائط؟ ثم هم يقدمون حاجتكم إلى هذا السلطان. فنحن كذلك، الله عز وجل أعظم سلطان، فنحن نتقرب إلى هؤلاء ليقوموا بالشفاعة لنا عند الله عز وجل والتوسط لنا عند الله تبارك وتعالى. فقاسوا الله عز وجل العظيم الأعظم على هؤلاء السلاطين. ثم إن الله تبارك وتعالى الذي أمرهم بأن توجه إليه الحاجات وأن لا يتخذ بينه وبين أحد من خلقه وسيط يتقرب إليه، وأن الشفاعة والنفع والضر بيده وحده، وأن الناس مهما بلغت منزلتهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، نعم، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا هو شأن الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الحمقى يقيسون الله عز وجل على هؤلاء المخلوقين الذين نقص سلطانهم، فاحتاج صاحب الحاجة إلى معين وظهير، نعم، ليشفع عندهم لفقرهم وحاجتهم إليه أو لخوفهم منه، نعم، أو ما شابه ذلك. قال وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. أبو العباس من؟ أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قال الشارح: قوله قال أبو العباس هو كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله. قال: وقوله وقال له أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. وفيه: وشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. نعم، هذه زيادة في الحديث السابق فيها ضعف في الإسناد. وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لهذا الباب لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله طيب أعلم. طيب، فقد يقول قائل الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، قد يقول قال: لذلك أنا أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقال؟ إيش يقال؟ هي ملك لله عليه وسلم. يقال: الشفاعة ملك لله عز وجل، وإنما تطلب من الله تبارك وتعالى، والنبي يسجد بين يدي الله، نعم، حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى، فهو يسأل شيئا بهذا الخضوع التام، يسأل شيئا هو ملك لله عز وجل، فتطلب من الله لا تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست بملك لأحد من المخلوقين، ولذلك لا يجوز أن تطلب من المخلوقين. لكن لو جاء أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقال: يا رسول الله اشفع لي، فهل هذا يحرم؟ الجواب لا. نعم، لكن الآن الذين يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله اشفع لنا، أو يتقربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألوان من العبادات يقول ليكون شفيعا لنا يوم القيامة، يصرفون له العبادات، نعم، فهذا من الإشراك. نعم، كيف؟ لا، إذا كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الميت فهذا لا يجوز، وإذا كان يقول: اللهم شفع نبيك صلى الله عليه وسلم فينا، أو اجعلنا من أهل شفاعته، نعم، أو اجعله شفيعا لنا، فهذا لا إشكال فيه. لا ما يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذا الخطاب أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، نعم، فما يقول هذا. خلوا لحظة، الدعاء بعد الأذان ما في، هو دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، هذا من أسباب حصول الشفاعة، ما طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الدعاء لتحصل له الشفاعة. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن، فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع: الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. الثاني شفاعة يعني هذه هي المقام المحمود، وهو الدعاء الذي ندعو به بعد الأذان: نعم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فهي منزلة لا تنبغي إلا لأحد من الناس، لواحد. نعم، وهي الشفاعة لأهل الموقف، نعم، في أن يقضي الله عز وجل بينهم، فهم يقفون حينما تدنو منهم الشمس ذلك الموقف الذي يبلغ العرق منهم بحسب أعمالهم، نعم، فيشتد عليهم هذا الموقف فيبحثون عن أحد يشفع لهم عند الله عز وجل، فيبدأون بآدم كما ورد في الحديث. فهذه الشفاعة لأهل الموقف، مع أنك إذا تأملت الروايات الصحيحة الواردة فيها وجمعتها تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخرها جميعا فيما يحضرني الآن، يقول في آخرها: أمتي أمتي، أو ما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على أنه حينما يطلب منه، حينما يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أنه يسأل الخلاص لأمته. واضح؟ انتبهتم لهذه النقطة؟ فمن هنا يرد سؤال مهم جدا، وهو أنه قال أمتي أمتي، مع أن المشهور أن الشفاعة لأهل الموقف جميعا، ولا تجد هذا في حسب علمي في رواية واحدة صحيحة. جميع الروايات يسأل الخلاص لأمته عليه الصلاة والسلام، فما الجواب؟ هل يقال الشفاعة العظمى هي فقط شفاعته لأمته أن يخلصهم الله في ذلك الموقف، ولا أنها شفاعة لأهل الموقف جميعا كما هو المشهور؟ ها؟ الشفاعة العظمى إذن هي شفاعته لتخليص أمته في ذلك الموقف، أن يقضى بينهم يحاسبون. حتى أمة الدعوة فيخرج منها الأمم السابقة التي قبله كلها. نعم، أمته يعني يقدمون في ذلك، نحن السابقون. نعم، على كل حال هذه الألفاظ التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الله عز وجل أن يخلص أمته أو أن يقضي بين أمته أو نحو ذلك، نعم، لا تنفي أنه يشفع لأهل الموقف، لأن الناس إنما يذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام ثم نوح إلى آخره وهم أهل الموقف، فماذا يطلبون؟ يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله عز وجل فيقضى بينهم، لأنه طال وقوفهم وانتظارهم، فحينما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، وليس معنى لها على الإطلاق أنه يكون شفيعا فقط لأمته بأن يقضى بأن يقضى بينهم. هذه الأمم التي جاءوا وذهبوا إلى الأنبياء من أولهم إلى آخرهم واعتذر عنهم الأنبياء، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، ويكون معنى ذلك أنه إنما يشفع لأمته فقط، ليس هذا هو المراد، وإنما ذكرت الأمة نعم لأنه مبعوث فيها مهتم عليه الصلاة والسلام بخلاصها، نعم، فيكون ذلك تلك الشفاعة شفاعة لجميع أهل الموقف، نعم، وعلى الخصوص أيضا لهذه الأمة، فيكونون ممن يقضى بينهم أو يقضى بينهم قبل غيرهم، نعم، من الأمم لتفضيلهم عليهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لجميع أهل الموقف، وهذا هو المقام المحمود، والله تعالى أعلم. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها. وقد الآن الشفاعة الأولى لأهل الموقف هي الشفاعة العظمى، وإذا تنبهتم لهذا أظنكم يعني تتخلصون من إشكال لربما يعرض لكم إذا استعرضتم أحاديث الشفاعة. طيب، وقل من يتكلم على هذا، وإنما يذكرون هذه الشفاعة العظمى كما ذكر صاحب الطحاوية أو غيره نقلا عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم ويذكره غيرهم من أهل العلم، ولا يتعرضون لهذه النقطة لما ورد في هذه الروايات. فعلى كل حال هذا هو الجواب عنه. هذه الشفاعة الأولى شفاعة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليست لأحد سواه. والشفاعة الثانية التي ذكرها شفاعة لأهل الجنة في دخولها، أنه يطرق باب الجنة عليه الصلاة والسلام بعد ما يتجاوز ويقفون على قنطرة يصف بيننا وينزع من صدورهم الغل، عند ذلك يشفع لهم صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب الجنة فيشفع لهم في دخولها. هذه شفاعة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، مختصة برسول عليه الصلاة والسلام. وبقي نوع ثالث من الشفاعة المختصة بالنبي، شفاعته لمن؟ لعمه أبي طالب، فإن أهل النار ليس في لا يشفع لهم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم اختص بشفاعة لعمه أبي طالب، لا في أن يخرج من النار، وإنما ليكون في ضحضاح من النار، عليه شراكان من نار، عليه نعلان من نار، يغلي ما دماغه. فهذه الأنواع الثلاثة مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة الخاصة كم؟ خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست واحدة كما قد يظن، إنما هي ثلاث، نعم. وأما الأنواع الأخرى فهي مشتركة. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، يعني في أن يخرجوا منها، شفاعته لمن لم يدخل النار وقد استوجبها ألا يدخل فيها. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم غيره، هذا يشفع في الأنبياء والشهداء، نعم، وليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من دخل النار يشفع له فيخرج من النار، نعم. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون بذنوبهم، ولا حديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها، صحيح، وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثواب. الآن لماذا عقب هذا التعقيب بعد الكلام على هذه الأنواع، نعم، اللي هي الثالث والرابع، شفاعته لقوم من العصاة قد استوجبوا النار، وشفاعته في العصاة من أهل التوحيد اللي دخلوا النار بأن يخرجوا منها، ليش عقب بهذا التعقيب؟ والأحاديث بها متواترة صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء أجمع عليها إلى آخره، وضللوا من أنكرها، لماذا؟ ليه؟ لأن المعتزلة ينكرون هذا النوع، المعتزلة يثبتون الشفاعة لكنهم يخالفون في بعض أنواعها، وبالتالي فهم يخالفون في تعريف الشفاعة أصلا في المعناها الشرعي. فهم يثبتون الشفاعة مثلا في الموقف الشفاعة العظمى، نعم، ويثبتون الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوها، والشفاعة أيضا في رفع الدرجات والمنازل في الجنة، لكنهم ينكرون الشفاعة لمن استوجب النار أن أي نعم أن لا يدخلها، ينكرون هذا لأنهم يرون أن هؤلاء يجب أن يعذبوا بالنار وأن يخلدوا منها، ولذلك أيضا ينكرون الشفاعة الأخرى التي هي لمن دخل النار أن يخرج منها. نعم أن يخرج منها، لأنهم يحكمون بأن فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار. نعم، وبالتالي فلا تنفعه الشفاعة عندهم لخلوده في النار، لأن الله حكم عليه عندهم بالخلود في النار. فهذه عقيدة المعتزلة في هذا الباب، وهذا لا شك أنه مخالف للنصوص. نعم. الخامس، شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس، شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. أي وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. نعم، بقي طبعا موضوع آخر أو عنوان آخر يذكر مع هذا، وهي الأمور التي تكون سببا في نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني عندنا أمور تكون سببا لنيل الشفاعة بأن يشفع لهذا الإنسان، وفيه أمور تكون سببا لكونه شافعا هو يصير شافع، واضح؟ وفيه أمور تكون من موانع الشفاعة بأن لا يشفع له، وهناك أمور تكون من موانع الشفاعة بأن لا يكون شافعا. فكم صار عندنا قضية؟ أربع. فخلوا نمثل على كل واحدة منها بمثال أو مثالين أو نحو ذلك. نعم، فما هي، اذكروا لنا أمثلة على الأمور التي تكون سببا لنيل الشفاعة بحيث يكون الإنسان ممن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. ها، أيوة. طيب، أعظم ذلك التوحيد، أعظم ذلك التوحيد. نعم، لأنه هو شرط أساس في هذا الباب. ومن ذلك أيضا، نعم، الأذان، ما يقوله الإنسان بعد سماع المؤذن. نعم، ومن ذلك أيضا، نعم، الصبر على لأواء المدينة، على لأواء المدينة، على شدتها. نعم، يسكن المدينة يصبر على لأوائها شدتها، يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له. ومن ذلك أيضا الموت في المدينة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهكذا. فهذا ما يتعلق ب أسباب نيل الشفاعة، أي أن يكون نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لا، الموت لازم يموت ولو دفن في مكان آخر. وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل البقيع مثلا أو نحو ذلك فلا يصح في حديث، والله تعالى أعلم. فمن مات في مكان آخر لا ينفعه أن يدفن في المدينة، والأرض لا تقدس أحدا، وإنما المقصود أن يموت في المدينة. طيب، أما الأمور القسم الثاني، وهي الأسباب التي ينال الإنسان التي يكون الإنسان فيها شفيعا، فمثل إيش؟ الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، لو أن أهل كل بيت أرسل لهم واحد يجاهد في سبيل الله وقتل كان بخن. نعم، طيب، فالشهيد، وأيضا كيف البقرة، لا هذا البقرة وآل عمران، حفظ القرآن. نعم، ومن الأمور التي تنال بها الشفاعة أيضا القرآن يأتي شفيعا يوم القيامة هنا كل إنسان واضح. والبقرة وآل عمران وسورة حاجت عن صاحبها 30 آية سورة، هذا في غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير أن يكون الإنسان شافيعا في لا أن يكون الإنسان شافيعا الصغير إذا مات. طيب في موانع الشفاعة، أن موانع نيل الإنسان الشفاعة بمعنى أن يكون مشفوعا له، أن يكون مشفوعا له، إيش اللي يمنع منها؟ الكفر والشرك أعظم. في شيء آخر؟ ها؟ كيف؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم، لكن المقصود أنهم ارتدوا على أدبارهم. كيف؟ أيضا الذين ارتدوا على أدبارهم باب أولى أيضا. طيب، في أشياء تمنع الإنسان أن يكون شافعا، لا يكون شافعا. هين الشرك وش بعد، لكن من المسلمين لا اللعان، فإن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، لا يكونون شفعاء يوم القيامة، واضح. وأما كون الإنسان لا يكون مشفوعا له، لا ينال الشفاعة غير المشرك، ففيه نوع، فيه نوع واحد يصلح أن يلغز به، يكون لغزا، يقال مسلم نعم يحرم من الشفاعة، يعني لا يشفع له، لا تقبل الشفاعة، لا لا لا لا يشفع له أصلا، مسلم لا ينال الشفاعة. ما هو، من هو؟ تفكروا في هذا جيد، وغدا إن شاء الله تعطوني الجواب. مسلم لا ينال الشفاعة، واللي يعرف نعطي جائزة. نعم تفضل. في سؤال، في حد بيسأل عن هذا الباب؟ نعم. كيف؟ أكيد المنافق لا ينال الشفاعة. يجيب على السؤال. لا، ليس هذا الجواب. ها؟ هو يجيب على السؤال. تجيب؟ لا لا، ليس هذا الموضوع. مسلم تقول لي منافق. طبعا سنقرأ الباب اللي، نقرأ شيئا من الباب اللي بعده الآن إن شاء الله، شيئا منه. نعم. نعم. كيف؟ الدليل على ذلك ما يحضرني الآن، لكن يوجد أدلة تدل على هذا، أن الله يرفع منازلهم. لكن على كل حال يمكن أن يؤخذ أيضا من قوله ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فأهل الدرجات العالية لا يطيب مقامهم نعم إلا باجتماع ذويهم معهم من أصحاب المنازل الأخرى نعم، فيلحقون بهم. يمكن يستدل بهذا، لكن أنظر لك إن شاء الله في الأدلة الخاصة في هذه الجزئية. يدل على الحديث المرء مع أنت مع من أحببت لا، المرء مع من أحب لا يعني هذا أنه بالشفاعة ينال ذلك، لا يعني أنه بالشفاعة. نعم. في سؤال آخر؟ نعم. لا شك. إيه طبعا هذه من الأمور التي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمور التي فضل بها على سائر الأنبياء، هذا لا إشكال فيه. نعم. لا، ما في تعارض، وإنما هذا في أهل التوحيد منهم فقط. أما لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهؤلاء الذين انقلبوا وارتدوا على عقابهم، نعم هي. كيف؟ ليس بلازم. نعم ليس بلازم أنهم قد يكونوا دخلوا النار فيخرجون، جيد، أو أنهم لا يدخلون النار، نعم، أو يشفع لهم برفع درجاتهم. المقصود أنه يمكن من هذه الشفاعة في 70 من أهله. نعم كيف؟ إيش فيها؟ طيب ممكن تأخذها من أحد من الأخوان حتى نختصر الوقت عليهم، أو تسألني وإحنا طالعين. طيب في شيء ثاني تنشطون نقرأ قليلا ولا؟ الساعة 6:45 نقرأ إلى 6:10، 10 دقائق ولا نتوقف هنا؟ بركة بركة. طيب خلاص نتوقف، جزاكم الله خير. على كل حال أنا أفكر أنه دروس العشاء، النهار عندنا الصباح طويل الآن ما شاء الله، أفكر لو جعلناها في بعد الفجر. نعم مع الدرس هذا يعني إيه يكون ساعة لربع، ساعة لربع، ساعة ونص، والوقت الآن يبكر، وحتى الإخوان اللي عندهم مشغولين درسون في حلق وكذا وكانوا دائما يعني يرون أن الأوقات ما تناسبهم بعد العشاء يستريحون، وأنتم تستريحون من الارتباط بعد العشاء وتتفرغون لشؤونكم الأخرى من طلب العلم ومراجعته والسهر فيه. فالحاصل أنه بحيث يكون الدرس بعد الفجر وهو أبرك الأوقات وأشرف الأوقات. نعم فيفكر الأخوان اللي يحضرون معنا العشاء يفكرون في هذا، تفكروا فيه، ها دروس العشاء الطويلة اللي هي الجمعة والسبت والأحد والاثنين بنفس الأوقات لا لا تزاد، بحيث الخميس ما يصير 3 دروس، يصير الخميس كغيره. نعم يصير من السبت إلى الخميس. نعم ويصير كل يوم يومين تفسير ويومين في صحيح مسلم ويومين في المقنع، هذه 4 أيام، هذه 6 أيام. ويوم وبالنسبة للأصول يمكن نبقيه على نفس الوقت بعد العشاء يوم، أو نجعله بعد المغرب يوم الجمعة. نعم بعد المغرب يوم الجمعة ويصير بعد العشاء ما عندنا أي شيء لأن الليل قصير الآن كما تلاحظون، أمس انتهينا 10:50 تقريبا. فتفكروا في هذا وسأسألكم هذه الليلة عنه ثم نقرر بعد ذلك. فمن كان يناصر أن يكون الوقت الفجر وهو لا يستطيع الحضور معنا مثل هذه الليلة فليحضر من أجل أن يكاثر. أي نعم صلى الله عليه وسلم. هذه قرأتموها؟ ها؟ ما أدري الأخ كتب خطي كما هو ولا لا. يقول ابن القيم: ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من العلم في ردائه، لا في روائه، وش كتب؟ لا روائه ومنطقه وشمائله. نعم فما عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله، ما عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله، كما قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله بصفحة وجهه، على صفحة وجهه وفلتات لسانه. نعم فالوجه مرآة لمكنون الإنسان ولقلبه يظهر فيه ذلك كله. والله تعالى أعلم.